والبرد نزل والثلج والمرض، أيكم موقف جماعة زي ذو الرجل وامرأته والتابع اللي وياه، يبقى موقفهم ايه؟ يبقوا عايزين شوية نار عشان يتدفوا، وعايزين حد يهديهم الطريق يقول لهم انتوا فين وخذوا من هنا ومن هنا، يبقى الاثنين هم لعلي ايه آتيكم منها بطبس أو أجد على النار هدى، يعني حتة نقدر نمشي من هنا نروح هنا نروح هنا، يبقى هذه العلة. اللقطة دي ولدت في القرآن في معاطف متعددة. مرة قال لأهلهم كسوا إني أنست نارا، آية تانية ما قالش انكسوا، قال لأهله إني أنست نارا، ومرة سيقول لك فآتيكم منها أو بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. طب هو قالها على أي وجه؟ طب هو اتقالت إن كانت اتقالت على إيه؟ على وجه واحد. أمال الوجوه الثلاثة اللي جت في الآيات الثلاثة دي إيه؟ وقال لك بقى أهي دي من ضمن الأشياء اللي خصوم الإسلام يشككون، يقول لك يا فاهو قالها على أي وجه؟ قالها سانكسوا ولا ما قالش؟ قال سآتيكم ولا قال انكسوا سآتيكم؟ وقال بجزوة أو بشهاب قبس. الله، وأجد على النار هدى أو آتيكم بخبر. ما هي متلونة. نقول له يا أخي بالله موقف زي ده مكان منقطع لرجل ومعه امرأته وابنه وتابعه، ولا يعرفوا رحم فين والجنين والجو فار عليهم، وبعدين يجي يقول لهم أنا شفت نار بدي أروح، بالله يسيبوه؟ لا ما يسيبوش. وكل واحد المرأة والعيل الصغير يستقبل الخبر ده بشكل واحد. أم بنتي يطمنهم يقولوا لا برضه ما سيبناش في البتاعة دي، يوم يجي بقى بأسلوب تاني. قال لهم الأول قال لهم استنوا أنا شفت نار، ومرة ما قالش انكسوا قال سآتيكم، ومعنى سآتيكم يعني أنا اللي أروح وأنتوا اللي تفضلوا هنا، ومرة أقول لهم بخبر، ومرة بقول الجزوة، ومرة بقول بشهاب قبس. إذا المسألة تعددت الكلمات لأن الموقف ما ينتهيش بكلمة في سال زي دي، لازم روجع. طب وهتسيبنا لمين؟ بقى إحنا ويانا وتعبانين، وبعدين تسيبنا وتمشي. ومرة يقولها لمرات، مرة يقولها لابنه الصغير. يبقى يخاطب كل واحد بالصبر. فالله في الأماكن المتعددة جاب اللقطات عشان يجمع كل القصة. إذا في الآتان قال لأهله إيه؟ إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر. مرة يلزم يقول سآتيكم بخبر، وما نقول لعلك. طب تقول له لعل ما دام أنت ما أنتش عارف، ما تخليه يقول سآتيكم أنا هجيب لكم خبر عشان يطمنهم شوية. ما شاء الله سبحان القائل. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني تهديني إلى طريق يمشي فيها نروح. طيب فلما أتاها، ويقولوا إن هو لما أتاها وجد نور يتلألأ في شجرة. هذا النور الذي يتلألأ في الشجرة لا قدرة الشجرة تؤثر على النور فتبهته، ولا النور يطغى على قدرة الشجرة فيمنع من القدرة. مسألة عجيبة. يبقى المنظر في نفسه، لأن لما يكون ضوء شديد وفي قدرة يضيع إباحة القدرة، قدرة شديدة مدهمة سوداء تنتبهة الضوء. أم قال لك لا هذه كده ولا هذه كده، من يقدر على أباديات؟ بس هو الله. هذه أول الإناث. وقوله إني آنست في كلمة آنست كذا وتوجست كذا متقابلات. آنست شعرت بشيء يستأنس به ويفرح ويطمن، توجست شعرت بشيء يخيف. ولذلك يقول لك أنا توجست الشر، ولذلك هيقول له برضه فأوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى مرة آنس ومرة إيه؟ توجس. الأنس شعور بشيء يؤنس مفرح، والتوجس شعور بشيء يخيف ومتعب. إني آنست نارا. فلما أتاها شيء المنظر بقى عجيب، الضوء والخضرة ما طغتش على الضوء ولا الضوء طغى على الخضرة، شيء إيه؟ شيء يلفت النظر، شيء يلفت النظر ان هنا شيء غير عادي. اهو ده الاعداد الالهي له عشان يتلقى. يعني مش مساله طبيعيه دي. ولما هو في الدهشه دي نودي، فلما اتاها نودي يا موسى، يبقى اللي بينادي عارفه كويس، يبقى ما دام عارفه كويس يبقى ايه؟ اذا طمع الخير فيه موجود ولا ايه؟ يا موسى، يبقى عارف اسمه. يقول لك عارف اسمه ده منين؟ ده لازم ليه وياه قصه، ده لازم مش عارف ايه. يبقى ان كان يعني مش مطمئن يبقى ازداد ايه؟ اطمئنان، لانه ما دام عارف اسمه يبقى له قصه وياه بقى. طيب على الاول يا موسى، طبعا لما اقول له يا موسى اسمع، يدور على الصوت وان جاي، او بيسمع الصوت ولا مش عارف الصوت جاي ازاي. برضو قال ان كانت دي عجيبه في ان اسمع صوتا يناديني واسمعه كده اقول يا موسى وباسمي، انا هاخدها برضو زي الشجره اللي لا الضوء غطى على الخضره ولا الخضره خضت على الضوء. برضو شيء عجيب لسه في الايه؟ العجيب. وبعد ذلك بعد ما قال له يا موسى اني انا ربك. شوف بقى لما يقول له انا ربك بقى بعد كده ما تعجبش بقى انه عمل له ضوء وخضره ولا يطغى هذا عن هذا، ما تعجبش انه يسمع صوت بدون محل ما يشوف حد يتكلم، لان دي حاجه بقى بتاعت ربنا بقى مش هيقيسها في احداث البشر. اطمئن على انه هيصادف اشياء عجائب في الله. يا موسى اني انا ربك. ساحة الحق ما يتكلم عن ذاته لازم يجيب الضمير المفرد، ساحة ما يتحدث عن فعله لازم يجيب ضمير الجمع. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا مش إني ولا أنزلته، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الله، كل ما يتكلم عن فعل يجيب الايه؟ الجمع. ليه؟ اما قال لك لان كل فعل عايز صفات كتير. افرض انه عايز يعمل اي حاجه، يبقى عايز ايه؟ عايز اراده تريده، وعايز قدره تقدر على التنفيذ، وعايز امكانيات، وعايز حكمه وعلم يبني عليه الشيء. اذا كل صفات الحق تتكاتف عشان تعمل الحاجه، يبقى مش حاجه واحده بقى. يبقى اذا في الذات يفرد، لكن في الفعل، ولذلك بنقول عليها نون الايه؟ التعظيم. نون الايه؟ نحن، انا نحن نزلنا ذكر. طب ده هو ده بيقول ما تشتكوش معايا حد، نقول نحن عامل ازاي؟ لكن عند الذات يقول بس انا لوحدي، انني انا الله. مش قالش، ما قالش اننا نحن الله. انني ايه؟ واحد بس. يبقى في الذات توحيد، وفي الصفات ايه؟ جمع كبير، صفات متعدده، كل صفه لها ايه؟ لها مجالها. انني انا الله، اني انا ربك. وكلمه ربك اناث. ازاي بقى الاناث جاي ازاي؟ ام قال لك لان الله، كلمه الله مطلوبها عباده، مطلوب الله تكليف، لأن الله يعني مطاع فيما يأمر. لكن الرب عطاء من أول حتى للكافر، فخطب إيه؟ ربك. ومدام ربك اللي متولي تربيتك، اللي خلقك من عدم وأمدك من عدو، ورغم إن الكافر يكفر بعمل يديله برضو الأسباب ويديله مش عارف إيه، مدام ربوبية بقى، يبقى الألوهية تطلب منك أن تفعل وتقيد حركتك، افعل دي ولا تفعلش دي، الألوهية. إنما الربوبية كلها عطاء، فجالوا بلفظ الإيه؟ العطاء عشان يطمئنان. إني أنا ربك فاخلع عليك. ما قالش إنني أنا الرب المطلق، ده ربك أنت بالذات. إيه؟ أما قال لك لأن الرسل مختلفين عن الخلق جميعا، لأن لهم تربية مخصوص. لهم تربية إيه؟ ولذلك حقيقي كده، ولتصنع على عيني. لما تروح تقول لواحد يعمل لك مثلا طقم كذا وبتاع وعجزي، تقول له انا عايز كده قدامي تعمل لي قدام عيني عشان ما تقدرش تيه. واصطنعتك لنفسي. يبقى اذا تربيه الرسل يبقى ربك تدي ايه؟ هيديك من التربيه ما يناسب المهمه بتاعتك عندك. اني انا ربك. طيب اول امر بقى فاخلع نعليك. ايه العلم؟ انك بالوادي المقدس. بالوادي المقدس اللي اسمه ايه؟ طوى. وبعدين في لقطات تانية بقول عند الوادي الايمن من البقعة المباركة من الشجرة. اذا مش تكرار في القرآن ده، كل آية جاية تدي لقطة، نجمع اللقطات تطلع القصة كلها عشان ما يقعدش يكرروا لك ده تكرير. يقول لا مش تكرير، ده تأسيس. بس كل حاجة جاية لايه؟ لان اسم ده الوادي المقدس واسمه طوى. طب اين هو يا ربي؟ في حتة تانية يقول ايه؟ الوادي الايمن. وبعدين الوادي الايمن ما هو طويل، عند البقعة المباركة من الشجرة. الله عمال بيحيس ايه؟ عمال بايه؟ بيحدد بقى التحديدات. تقول لك مثلا، تقول له مثلا انا في الايه اسمها هورين. طب في شارع ايه؟ والشارع فيه عواطف ولا فيه حارات؟ وفنمرة كام؟ الله. يبقى الاول قال له انت بالوادي المقدس كلام عام، كلام عام عشان يديله المهابة، فقال له اخلع عليك. طب ويخلع عليك دي؟ أما لك لأنه مدام وادي مقدس ما يصحش أنك أنت تفصل جسم من جسمك عن تربة هذا الوادي. صحيح يمكن أن تصلي من أعالك مدام طهر، إنما أصل وادي مقدس مطهر، مش عشان أنت هتعمل فيه حاجة، لا ده علشان كل ذره من ذراتك. ولذلك الناس اللي كانوا يمشوا حافين في المدينه يقول لك لعلي اصادف موطيا لقدم الرسول. مش عايز يبقى في نعل بينه وبينه، ويقول له نعل ويعمل كل حاجه. انك بالوادي المقدس ايه؟ طوى. طيب وانا، ما هو رب بقى، دبره رب للكافر راح، ورب للمرسل لهم موسى، بس قال انا ربك وهزيد حاجه اخترتك بقى، هذه الخصوصيه، وانا اخترتك. فالله اعلم حيث يجعله ايه؟ رسالته. ولذلك لما نزل القران على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك القران ما يجوز في عين ابدا، لا عيب فيما يدعو له من مسر عليا واخلاق فاضله، ولا عيب في اسلوبه. هم امه الفت الاسلوب الجيد واذنها عشق الفصاحه، ما يجدوش. يوم يقول بس يا خساره. ايه الخساره يا سيدي؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اذا انتم مالكوش شك في القران، اذا بس كونه نزل على محمد، يبقى الحسد لمين؟ الحسد لمحمد بس. وانا اخترتك. وبعدين ربنا قال ايه؟ الناس دول ايه؟ اخبيه. هم عايزين يقسموا رحمة الدار. الرسالات في الأنبياء والرسل دي رحمة من الله، رحمة عامة. هم يقسمون رحمة ربك. إذا كنا نحن قسمنا بينهم المعيشة الأدنى، هم عايزين يقسموا الرحمة زد. نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم. يجي عايزين يقسموا رحمة ربنا يقول لك نزل ده على هذا ونزل ده على هذا. وأنا اخترتك. الله. فاستمع لما يوحى. استمع انك طب استمع فيه سمع وفيه استمع وفيه تسمع. ما قالوش اسمع، لان الانسان يسمع ما يهمه وما لا يهمه. انا ماشي والراديو ماشي بيتكلم، وده بيتكلم، وده انا بسمع، ما عنديش حاجه زي الجفن كده اعمل ودني كده تروح مقفوله ما تسمعش، ما عنديش. لكن في الرؤية زي معنى نغمض، إنما هنا لا، فأنا ماشي وأي حد بيتكلم بسمعه ولا لا؟ يبقى أسمع، إنما مش أستمع. وما أستمع تبقى دي أن تتكلف السماع، تتكلف السماع. طب تتكلف السماع والمتكلم حر في أن يتكلم أو لا يتكلم، إنما لما يتكلم تسمع، انما تتسمع تتكلف اشد تكلفه علشان تعمل ايه؟ عشان تسمع. يبقى اذا في سمع، ودي ملوش فيه خيار. السمع تكلف ان يستمع، لكنه في الكلام اللي يتكلم يتكلم، تسمع ده هو اللي تطلب المساله. ولا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي عشان يعرف حيسة تعم بلوى وتعم أجهزة ويعم ناس، أنا مش عايز أسمع غنى ألاقيه في الشارع مضطر أسمع إيه غنى. الله يقول مش من سمع ولا من استمع، من تسمع إلى قينة. هو اللي تكلف بقى يسمع ويفتح التلفزيون والقناة دي اللي على بقى بتغني مين ومتغني مين، هو اللي يتسمع بقى. إنما سمع يقولوا أنا ما سمعتش. يبقى إذا في سمع وفي إيه؟ استمع. قال له استمع لما يوحى. طب ما قالوش يسمع ليه؟ لأنه ما بيقترحش على الله أن يتكلم، إنما لما يتكلم نستمع نحب. وطب واستمع يعمل إيه يعني؟ قال لك تهيأ كل جوارحك عشان تسمع، لأن الأحاسيس مختلفة. فيه أذن دي بتاعت السماع، ولكن في عين بتبصر، في مناخير بتشم، في لسان بيتكلم، فيه لمس. أما قال لك اللي استمع يعني إيه؟ جلد كل جوارحك وأعضائك للسماع. فعينك غمضها ليه؟ عشان لما تبقى مفتوحة في مرايح هتاخدها من تقوم لما المرايح تاخدك يبقى تجنس كل ايه؟ وتستحضر قلبك واللي تسمعه. مادام ما هتطلبه كده بالسمع دي لازم تنفذ المطلوب منه، ولذلك تقول له استمع إليه. يعني ايه استمع إليه؟ جنس كل جوارحك عشان ما تنشغلش عني. ولذلك تكلم واحد كده تلاقيه عمال عينه زيها، تقول له انت ما انت شويانا، ما انت شويانا لا ايه يعني، في جرح من جوارحك في عشرة مش عايزين شروط. فربنا بيقول له اوعى تشرد منك جرح من الجوارح، جند كل جوارحك علشان ايه. ولذلك مثلا اخواننا المفسرين اللي هم المخفوفين يقول لك اقدروا على حفظ العلم ليه؟ لأنه ساعة ما بيسمع العلم عينه ما بيتفرش على منظر ياخد الإحساس، فيقعد يسمع كويس. لكن اللي مبصر أنت بتكلمه وبعدين شاف منظر كده، والذهن ما ينشغلش الحاجتين مرة واحدة أبدا. إذا اتخذت العلم لمنظر. ولذلك ربنا أقول لك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد. فاوعى تخلي جرحك تنطبق على مين؟ على جرحك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يوحى يعني يجي لك بالوحي، واحنا قلنا زمان الوحي له معنى في اللغة ومعنى في الشرع. معنى ايه اللغة ومعنى ايه الشرع بتختلف. يقول لك مثلا كلمة حد، احنا اذا اطلقت كده عند المسلمين انصرفت الى ايه؟ حد الى انك انت تروح لبيت الله الحرام، هذا الحد. لما قال هي في اللغة كانت كده. طب وقبل ما يفرض الحج علينا كانت ايه؟ ما هي موجودة الكلمة. اما انك الحج ان تقصد الى معظم عندك، اي معظم تسميه ايه؟ حججت إليها بعدما نام أهلها مثلا. إنما إذا أطلقت كلمة الحج عند الشرع تبقى معناها القصد إلى معظم. يبقى إذن اللفظ بيبقى له إيه؟ معنى لغوي ومعنى إيه؟ معنى شرعي. الوحي، الوحي إعلام لغيرك بخفاء، مش تقول له كذا كذا لا، بخفاء ما حدش داري بيه. يعني مثلا افرض ان عندك دخل جماعة وبعدين الخادم غفل كده، تقوم تغمز له كده يعني هالتحية ولا مثلا، تبقى ده اسمه ايه؟ خاطبته وفهم، ولكن بايه؟ طريقة ايه؟ طريقة خفية. واحد مثلا بيتكلم ومش عاجبك كلامه عشان التاني، يبقى برضو ده ايه؟ يبقى الوحي هو مطلق اعلام بخفاء، مش في كلام ظاهر كده. وسواء من اللي موحي ما بنبحث فيه، من اللي موحى إليه ما بنبحث فيها. يوحى بايه؟ بشر، بخير، ما نبحث فيه. يبقى الوحي اعلام بخفاء. من الموحي؟ الله. يبقى هذا هذه نوع. طب وان الشياطين ليوحون الى اوليائه، مش كده ولا لا؟ ويوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اذن الوحي المطلق اعلام بخفاء من اي لاي في اي. يبقى الوحي المطلق ايه؟ من اي؟ يعني من ربنا؟ من الشياطين؟ طيب لمين؟ ام قال لك قد يكون برضو لمين؟ ام قال لك ربنا بان ربك اوحى له او اوحى للارض، واوحى ربك الى الايه؟ الى النحل ان اتخذ ايه؟ واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا برسول. يبقى مش بس لكل رسول، اذ اوحينا الى امك ما يوحى. الله. اذا الوحي قد يكون من الله، وقد يكون لمن؟ للملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. خلاص. ويوحي للشجر، ويوحي للأرض، ويوحي. يبقى إذن الوحي إعلام بخفاء من أي لأي في أي، خير ولا شر. لكن الوحي الشرعي إعلام من الله، تبقى من أي اتحدد. يبقى اعلام من الغير مش وحي شرعي. خلاص. اعلام من مين؟ من الله، مش الى اي احد، مش الى ام موسى ولا الى الحواريين، الى رسول ارسله بمنهج سماوي. يبقى اذا احنا عمالين نعمل ايه؟ في من اي لاي في اي. يبقى الوحي الشرعي من الله الى رسول ارسله بمنهج خير للعباد، يبقى ده اسم الوحي الايه؟ الشرعي. طب الوحي الشرعي ده اللي هيجي يجي ازاي؟ قالك ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. مش ممكن البشر يكلموا ربنا الا وحي. ليه؟ لان البشريه في دنوه والالوهيه في علوه، ما نقدرش احنا نتلقى عليهم. يوم لازم يعمل وسائط يصفي من الملائكة رسلا. مش كل ملك يبقى ينفع في الوحي. وبعدين مش لما نصطفي الرسل ينزل لأي واحد، ويصطفي من الناس رسلا. يبقى المصطفى من الملائكة يتقبل من الله، ويجي للمصطفى من الايه؟ نعمل ايه؟ بس ليه؟ قال لك لأن الأدنى ما يستطيعش يدرك من الأعلى على طول. ما كان لبشر، مش ما يمكنش استخدامه. ده ربنا سبحانه وتعالى حينما تجلى للجبل جعله دكا، فقال له ادي تجليت للجبل انت ولا الجبل يا موسى بقى؟ فلما تجلى ربه للجبل ايه؟ وخر موسى ايه؟ اذا كنت يا موسى صعقت من رؤية المتجلى عليه، فكيف لو رأيت المتجلي؟ ما تنفعش. يبقى اذا لا ربنا يكلم ده ولا حد يشوفه ولا حد ابدا. ومتعوديا العظمة بتاعته لو أحس بأي حاسة ما استحق أن يكون إله، لأن من خلقه ما لا يحس. ربنا خلق الروح ولا لا؟ طب خلق الروح ولما تتخذ من الجسم يبقى رمل ينتن الصبح ولا كدف ينتن الروح. طب أعلمت أين كانت الروح فيه؟ أشممتها؟ أبصرتها؟ أسمعتها؟ ألمستها؟ إذن الروح وهي مخلوقة لله لم تستطع أن تدركها بأي حاسة من حواسك. فإذا كانت الروح المخلوقة لم تستطع أن تدركها، فكيف تدرك خالقها؟ يبقى من عظمة النحن ونشوف الحق اللي كل واحد يتمسح فيه. ولك أنا بقول كلمة الحق، الحق اللي مش عارف إيه الحق اللي إيه الحق. طب قولي الحق اللي شكله إيه؟ لونه ايه؟ اخي عظمته في انه ملوش، انما مالي كل الناس ولا مش ماليه؟ العدل، كلمة العدل. العدل طب ده شكله ايه العدل ده؟ اهو ده معنى من المعاني. فاذا كانت مخلوقات لله لا يمكن للعقل ان يدركها ولا للحواس، يبقى خالقها نقدر ندركه. يبقى من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. وإلى لقاء آخر.